وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. الحبيب صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا ان الامر كله لله، وان همك ينبغي ان يتجه الى مرضات الله وحده. من احسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن اصلح سريرته اصلح الله علانيته. واذا اشتقت الى الله جل وعلا واحببت جنته ورغبت في رضاه، فان هذا الحال وهذا الايمان يثمر في السلوك ثمرات. من اشتاق الى الجنة سارها الى الخيرات، ومن اشفق من النار لها عن الشهوات، ومن ترقب الموت هانت عليه اللذات، ومن زهد الدنيا هانت عليه المصيبات. فاحسن فيما بينك وبين الله جل وعلا وسيكفيك الله ما بينك وبين الناس، واصلح سريرتك وسيصلح الله جل وعلا لك علانيتك، لان الامر كله لله وحده. واقبلوا على كتاب الله جل وعلا فاقرؤوا وتعلموا ما فيه من البيان والهدى والحكمة. فالهدي هدي الله، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قيمة الا للحياة التي تكون تحت امر الله وامر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والذي نفس محمد بيده لموت في طاعة الله خير من حياة في معصيته. اقرأوا القرآن، يقول فيه ربنا جل وعلا: وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، تلك امانيهم، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فاينما تولوا فثم وجه الله، ان الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والارض، له ما في السماوات والارض، كل له قانتون، بديع السماوات والارض. الله جل وعلا هو صاحب هذا الكون كله، واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والارض، لا اله غيره ولا رب سواه. يا اهل الايمان، وجهوا وجوهكم الى الله جل وعلا وحده، واسمعوا ربكم جل وعلا وهو يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. من اين تاتي الولاية والنصرة؟ يا اهل الايمان، اقرأوا كلام ربكم، فقد اغنانا بيان الله عن كل بيان. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا اهل الايمان انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. يا اهل الايمان ربكم جل وعلا يقول لحبيبه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. نحن مع سورة كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الاعلى. وكان صلى الله عليه وسلم اذا قرأ مطلع هذه السورة سبح اسم ربك الاعلى قال سبحان ربي الاعلى. ولما نزل قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. ربك الاعلى عالي القدر عالي المقام صاحب كبرياء وعظمة تفرد بالبقاء وتفرد بالعظمة من نازعه في الكبرياء والعظمة قصمه ولا يبالي. سبح نزهه عن كل نقص وتوجه اليه فهو صاحب الكمالات كلها وهو الذي يراك ولا تراه وهو الذي يسمعك وهو الذي يجيبك وهو الذي يرى كل شيء ولا يغيب عنه اي شيء. سبح وتسبيح الله هو تنزيهه عن كل نقص ووصفه جل وعلا بكل كمال فهو الاعلى الذي يملك نواصي الامور كلها. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى خلق وكم خلق وابدع وكم ابدع وسوى كل خلق فبلغ به الكمال الذي يرجوه له ودله على وظيفته. دل الذبابة على وظيفتها ودل الناموسة على وظيفتها. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. خلق فسوى الخلق وتجلت عظمته في خلق بني ادم ذلك المخلوق البديع الذي ابدع الله صنعته فسواه وجعله سويا له سمع وله بصر وله عقل وله يدين وله شفتين ثم اعطاه الدلائل على قدرته وعلى عظمته. افبعد ذلك يكفر ويحيد عن طريق طاعة ربه. سل نفسك من هدى الاسماك في بحارها ومن هدى الطيور في سمائها ومن هدى الوحوش في صيافيها. سل نفسك من صاحب هذا الخلق. هناك سمك السحابين يكون في المناطق الباردة فاذا اشتد عليه البرد رحل من هذه المواطن الى المواطن الدافئة حيث يده بيضه ويده صغاره ويموت. ثم ترجع هذه الصغار رحلة تبلغ الاف الاميال الى مواطنها التي جاء منها اباؤها. من دلها؟ ولا يمكن ان تجد ثعبان ماء امريكي في مياه اوروبا ولا ثعبان من المياه الاوروبية في مياه امريكا. من الذي دل هذه الصغار على مواطنها؟ وكثير من الطيور تهاجر ثم تعود الى اوطانها. من الذي علمها هذه الهجرة؟ ومن الذي علمها كيف ترجع الى مواطنها؟ واذا كان عندك دابة عجوز وانت في بستانك او في مزرعتك ثم بعد ذلك وجهته ليعود الى مكانه والى بيتك وكان الظلام حالكا، فان هذه الدابة التي لا تعقل تعرف الطريق الى محلها وموطنها. من دلها ومن علمها؟ واذا اشتدت برودة الجو واشتدت الرياح فان النحلة تستطيع ان ترى موضعها في الخلية ولو كانت الرمال قد طمست معالم الخلية كلها، ولكن الله دلها. من دلها؟ الذي قدر فهدى، خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى، كل الزروع وكل النبات الذي اخرجه من باطن الارض هو الله وحده. هل من معترض على كبرياء الله؟ هذا الرب القادر العظيم الذي كل خضرة من صنعته وكل قطرة ماء خرجت من دلائل قدرته، هذا الاله القادر العظيم ائنس به واذكره ووحده واقبل عليه. يا عبدي لا تأنس بغيري وانا الله. لا تخشى من ذي سلطان، ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا ينفد ابدا. ولا تأنس بغيري وانا الله، ان طلبتني وجدتني، وان انست بغيري فتك وفاتك الخير كله. لا تأنس بغير الله. عمروا المساجد وافتحوا المصاحف وتعلموا القرآن وقوموا في الليل، سنموت حتما. جاء جبريل الى الحبيب يقول له: يا محمد عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به. واعلم بان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. واسمع كلام الحبيب وهو يقول: من اصلح دنياه اضر باخرته، ومن اصلح اخرته اضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، بعد ان كان اخضر صار يابس وصار هشيم. هذه دورة الحياة، بعد ان يكون الطفل طفلا يصبح شابا فرجلا فشيخا، ثم ينحني ثم يصبح كالعرجون كأنه عاد محمي الظهر، ما عادت له قوة وخص بصره وضعف عظمه ورقت بشرته. ان صاحب الكبرياء والعظمة يقهرك بكبريائه وبعظمته. فجعله غثاء احوى. هذه السورة كان يحبها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ففيها من المبشرات وفيها من العطايا ما أنس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنقرئك فلا تنسى، من اجل النعم من الله على حبيبه انه خلق القرآن العظيم بدمه ولحمه وعظمه، فلا ينسى حرفا من كلام الله جل وعلا. وهذه بشرى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله الذي نزل على قلب الحبيب محمد من أكثر من 1400 عام. كلام الله محفوظ وكتابنا مصون، فهل هناك من أحد عنده مثل هذا العطاء وهذا الفضل؟ فلا تنسى. ثم يستثني ربنا جل وعلا ذلك الاستثناء الذي ينبه عن طلاق المشيئة اطلاق مشيئة الله، فلا حدود لمشيئة الله ابدا الا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى، ولكن مشيئة الله مطلقة لا حدود لها الا ما شاء الله، انه يعلم الجهر وما يخفى. كيف حالك مع ربك اذا خلوت، اذا نامت عيون الناس عنك واصبح لا يراك احد ومحارم الله بين يديك قريبة، ماذا انت فاعل فيها؟ هل تستحضر نظر الله عليك ام انك تظن انه لا يراك؟ انه يعلم الجهر وما يخفى. ثم بشرى ثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولامته من بعده، ونيسرك لليسرى. هذا دين اليسر، دين الكرامة، دين الخير والبركة. حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يسر ينقلك من يسر الى يسر. وكلما اقترب الناس من حياة حبيبنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، كلما اقتربت هذه الحياة من التيسير ومن العافية. وكلما ابتعدنا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا انفسنا نقع في مهاول الشك والارتياب والحيرة والضيق والهم والحزن. كان التيسير طابع النبي صلى الله عليه وسلم، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن معتما. كان ميسرا حتى في اختيار الاسماء. جاءوا اليه بالحسن رضي الله عنه، قال ما سميتموه؟ قالوا حربا، قال بل هو حسن. وجاءوا اليه بالحسين رضي الله عنهما، قال ما سميتموه؟ قالوا حربا، قال بل هو الحسين. وجاءه من يقول له حين سأله ما اسمك؟ قال اسمي حسن. قال بل انت سهل. فقال لا اغير اسما سمانيه ابي. فيقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه الله، فما زالت في حياتنا حزونة لانهم رفضوا ان يغيروا اسمهم باسم اعطاه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي هل رضيت؟ قال لا. فغضب عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم دعوه. ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم عطاء فقال له رضيت؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الناس كرجل فرت منه دابته ناقته، فصار الناس يطاردونها فازدادت فزعا، فقال لهم صاحبها خلوا بيني وبينها فانا اعرف بها. فما زال يقدم لها الطعام وما زال يترفق ويتلطف بها حتى شد عليها راحلته وحتى امتطاها وركبها. كذلك ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم الناس من باب الرزق واللين والمحبه والعطاء والسخاء حتى يسد بهم الى ساحه رب الارض والسماء. ونيسرك لليسرى، لليسرى. لسنا في هذا الكون وحدنا. كم من خلائق لا نراها. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض اصحابه للطعام، فجاءت جارية بنت صغيرة كأنها مدفوعة وهمت ان تضع يدها في الطعام، فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم جاء اعرابي وكأنه مدفوع واراد ان يضع يده في طعام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد الشيطان ان يستحل طعامكم، فدافع من في غفلة عن ذكر الله جل وعلا ليستحل به هذا الطعام، والذي نفسي بيده ان يد الشيطان مع يديهما بين يديه. انك اذا دخلت بيتك بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم دخل الشيطان معك في البيت فاستحل المبيت فيه. وانك اذا اكلت طعامك بغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم شاركك الشيطان فيه. وانك اذا جامعت زوجتك بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم جامعها الشيطان معك. اين انتم؟ فاذا دخل الانسان بيته فسلم وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فاذا سميت وانت تدخل بيتك قال الشيطان لمن معه لا مبيت لكم في هذا البيت الليلة. فاذا ما جلست الى طعامك وجمعت ابنائك وعلمتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتم اسم الله على طعامكم بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار قال الشيطان لمن معه لا مبيت ولا عشاء. كم اكل معك الشيطان وكم بات في بيتك فملا هذه البيوت بالهم والحزن. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يكثر شره ويقل خيره ويضيق على اهله. ضاقت البيوت على اهلها بالغفلة عن ذكر الله جل وعلا. ونيسرك لليسرى فذكر ذكر ان نفعت الذكرى. ليس هناك اكراه في هذا الدين. تخير الطريق الذي ترضى عنه وترضى عن عاقبته وعن نهايته. دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني وهذه الخطوات خطوات الليل والنهار تمضي بك الى القبر. ماذا اعددت بين يدي الله جل وعلا؟ في القبر ظلمة ووحشة ودود ولا تشرق القبور الا بذكر الله وبالصلاة وبطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. الكل سيموت. ونيسرك لليسرى فذكر ذكر بحقائق الوجود. لكم رب قادر عظيم عالي القدر لا ينال. وستموتون وبعد الموت بعث وحساب وجنة ونار. والله احبكم فارسل اليكم حبيبه ليدلكم عليه وانزل عليه الوحي والقرآن. فماذا لكم بعد ذلك عند الله؟ هل لكم من حجة امام الله جل وعلا؟ الله الزمنا الحجة والزمنا البينة. ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى. والسعيد من يذكر والسعيد من يستقيم والسعيد من لا يتناول ايامه ولياليه باللهو واللعب والغفلة عن الله جل وعلا. لانك ستحاسب. سيذكر من يخشى. فبداية الخير ان تخاف من الجميل. واذا دمعت عين العبد من مخافة الله جل وعلا فعليه ان يبشر. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار احد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في البر. ولكن عليك ان تستفيد من رقة قلبك فتأخذ العزم على الاستقامة. لان الله يقول لحبيبه فاستقم كما امرت. استقم لان الامر جد لا غزل فيه. والذي يملك الكون كله هو الله. سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت ولا يحيا. السعيد يذكر والشقي لا يذكر. ولا يستفيد من الموعظة ولا يستفيد من قدر الله جل وعلا. ان الله يذكرك بالكلام ويذكرك باحداث الليل والنهار ويذكرك بالبلايا والامراض. فان كنت عاقلا تذكر. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى مثل العبد المؤمن اذا مرض ثم عافاه الله كان له ذلك المرض كان له مغفرة لذنوبه وموعظة له فيما اقبل من امره يجعله يتفكر. ومثل العبد الفاجر اذا مرض ثم عافاه الله كمثل البعير اعقله اهله ثم ارسلوه فلم يدري لما عقلوه ولا لما ارسلوه. حيوان لا يدري ولا يفهم. سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى نار هزيمة هائلة المدة فيها متطاولة الآمال لا نهاية لها، لا حساب للزمان في النار ولا حساب للزمان في الجنة. وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت على هيئة كبش ثم ذبح بين الجنة والنار ونادى منادي: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فلو كان لأحد أن يموت من الفرح لمات أهل الجنة من الفرح، ولو كان لأحد أن يموت من الهم لمات أهل النار من الحزن، ولكنهم لا يموتون فيها، لا يحيا فيها ولا يموت. وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة، إنما هو العذاب والتنكيل. قد أفلح من تزكى، عندك عقل، والتزكية أن تختار الطاهر. وسل نفسك أن تكون سارقا أفضل أو أن تكون عفيفا، أن تكون زانيا أفضل أو أن تكون عفيفا، أن تكون بذيء الكلام أفضل أو أن تكون طيب الكلام أفضل. عندك عقل، وما دلك الله إلا على الحسن وإلا على الكمالات. فزكي نفسك باختيار الطاعه وبالاستقامة على أمر الله جل وعلا، ولا تكن مبعدا عن رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا وجدت إشراكا من قلبك لأنوار التوحيد والطاعة فاغتنمها فرصة، وإذا دعيت إلى خير فعجل، وإذا أسأت فأحسن. إن الحسنات يذهبن السيئات، لا تتمادى ولا يصدك ذنب عن رحمة الله جل وعلا. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال المفسر: قد أفلح من تزكى، أي زكى ماله بدفع الزكاة، وذلك في رمضان قبل صلاة العيد في يوم العيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الصلاة الصلاة. يا من تزعمون محبة لرسول الله، هلا نفذتم وصية رسول الله؟ صلاح أمر الحياة كلها في المحافظة على هذا الركن الأصيل في ديننا. نفرط في الدين ثم نطلب النصرة من الله جل وعلا، والذي نفس محمد بيده لا نصرة بغير إقامة دين الله فيكم. بالبعد عن الدين انتظروا الذل بعد الذل، بالبعد عن الدين انتظروا المهانة بعد المهانة، بالبعد عن الدين انتظروا الكرب والبلاء والغلاء. اذا رأيتم رفع البلايا فتوبوا الى الله واستغفروه، وحافظوا على الصلاة، وعمروا المساجد، وقرأوا القرآن، وقدموا اسلاما لله جل وعلا، اسلام اليقين والرسوخ والتثبت. كونوا مسلمين مع سبق الاصرار والترصد، اعلنوها لله ان تكونوا مسلمين. اسلموا القلوب لله فلا احد غير الله في هذا الوجود، واسلموا الجوارح لله فستشهد عليك يدك، وستشهد عليك عينك، وسيشهد عليك سمعك بين يدي الله تبارك وتعالى. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. وسيجنبها الاتقى، سيتذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ما الذي يحول بينكم وبين الاستقامة؟ أمر بينه ربنا جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا. أنت في عمل ستكسب منه جنيها، ثم يؤذن المؤذن يعلن أن الله أكبر، ثم يأتيك الشيطان سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن ليقول لك إن العمل عبادة. نعم، ولكن في غير هذه الساعة، لأن المعبود واحد هو الله، وهذا الاله المعبود ناداك الان للصلاة، وطاعته وعبادته تكون في تنفيذ امره الذي يريده، وهو الان يأمرك بالصلاة وانت تنشغل باي شيء. فقل لي بربك الى من تتوجه بعبادتك هذه، والمعبود الواحد يناديك لتقف بين يديه. والله تبارك وتعالى يعاملنا على قدر ما في قلوبنا من تعظيم، اما لأوامره. والله تبارك وتعالى يعاملنا على قدر ما في قلوبنا من تعظيم، اما لأوامره او لأوامر الدنيا. فاذا عظمنا اوامر الله جل وعلا البسنا ثياب العز. انا العزيز، فمن اراد عز الدنيا والاخرة فليطع العزيز. اما اذا تركنا اوامر العزيز فنصبح كما ترون ذل بعد ذل ومهانة بعد مهانة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. هذه الحقائق التي ذكرها الله تبارك وتعالى لنا في سورة الاعلى، تسبيح الله وذكره وتعظيمه والاقبال عليه وتدبير امره وتدبر اوامره جل وعلا، ومعرفة حقائق الوجود كلها، انه الخالق وانه صاحب الامر وان المرد اليه وان المحسن له الاحسان والجنة وان المسيء له العذاب والنار. هذه الحقائق كلها موجودة في سجل الاسلام القديم. فدينكم دين هو الدين الذي اختاره الله تبارك وتعالى لنفسه ولانبيائه ورسله. ان هذا لفي الصحف الاولى، صحف ابراهيم وموسى. هذا دين عظيم ضارب في شعاب الزمان، هو دين الانبياء جميعا، هو دين المرسلين جميعا. الاسلام دين الارض ودين السماء ودين الطيور ودين السمك في الماء. ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اقبلوا على الله طائعين، فتتحملوا اليه مكرهين. وعجلوا بالتوبة، اذا تاب العبد من ذنبه تحاتت ذنوبه كما تتحات اوراق الشجر. وعلق قنديل بين السماء والارض، ونادى مناد من قبل الله اصطلح العبد على مولاه. اصطلحوا على ربكم قبل ان يأتي ملك الموت بسكراته. توبوا الى الله واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن والتائب من ذنبك من لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وعند الإنسان طاقة وعنده فكر، وأعطاه الله إمكانيات وقدرات وملكات، السعيد من يوجه همه إلى الله وإلى الآخرة. آثر ما يبقى على ما يفنى. والحياة تمضي أمامنا، ونحن نرى أن هذه الدنيا لا تدوم على حال واحد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، هو العليم. ولهذا الدين قصة، الله كتب أن يغلب هذا الدين كتب الله لأغلبن انا ورسلي، وما كتبه الله لا يمحوه احد. وسيظهر هذا الدين هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الله تكفل باظهار هذا الدين. الهنا غالب لا يغلب، ونبينا كريم وعظيم، وقراننا محفوظ، وديننا سيظهر، وقضيتك مع هذا الدين قضية خاصة شخصية. فستموت وحدك، وستكون في القبر وحدك، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فسنقبل على الله فرادى. فحسن عملك، واستقم على امر ربك، واخلص نفسك لله جل وعلا. وبداية الامر ان تفهم لماذا خلقك. خلقك لعبادتك، وجعلنا خير امة. لماذا جعلنا خير امة؟ لاننا نحمل امانة الدعوة الى الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فاذا حملنا امانة نبينا وقمنا بوظيفتنا التي ارادنا الله لها وارادها لنا، كانت لنا كرامة الدنيا والاخرة وعز الدنيا والاخرة. عمروا المساجد واقرأوا القرآن، وتعارفوا فيما بينكم، وتحلقوا حول كتاب الله وحول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزاوروا وتآخوا وتخاطبوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. أحبوا الله وأحبوا رسول الله وأحبوا من أحب الله، أحبوا الله من كل قلوبكم. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بمحبتك وبمحبة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم عليك بأعداء دينك الأشداء الظالمين، اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك، انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم أنت حسبنا لديننا، وأنت حسبنا لقرآننا، وأنت حسبنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل أحب أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دلنا على الخير ونهانا عن الشر، ويسره الله لليسرى فكان رحمة للعالمين. إنما أنا رحمة مهداة، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم، إنما أنا رحمة مهداة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعزهم الله بهذا الدين، فملكوا الدنيا مشرقا ومغربا، ودانت لهم الرقاب، وتكسرت عند أقدامهم تيجان الفرس والروم. كيف أدركوا ذلك؟ بأي شيء؟ هل بعدد كبير؟ هل بسلاح كثير؟ هل بأموال لا نهاية لها؟ ما أدركوا كل ما أدركوا من الخير إلا بذل العبودية لله وحده وبالاستقامة على نهج النبي صلوات الله وسلامه عليه، فنالوا صفات الخير واجتهدوا فيما يرضي الله تبارك وتعالى حتى كانوا قدر الله في الأرض، بهم أتم النعمة وأظهر الدين. فإذا نظر المسلمون إلى حالهم ماذا يجد الآن؟ ذل وانكسار ومهانة ومرارة في القلوب تأباها أي نفس فيها مدح من كرامة وإباء، إنما هي جرعات من الذل والمرارة لا كاشف لها إلا الله وحده، إلا الله وحده، وتبلد في الشعور وتغيير للحقائق ومسخ لجواهر القضايا. ما الحل؟ سئل علي كرم الله وجهه، جاءه سائل يقول له: يا أمير المؤمنين، لماذا ظهرت الفتنة على عهدك ولم تظهر على عهد صاحبيك؟ قال: لأنهم كانوا أمراء على مثلي وأنا أمير على مثلك. فتن وبلايا وكرب بعد كرب وشدة بعد شدة، من يكشف هذا البلاء وكيف يكشفه؟ بداية الأمر أن ندرك أن الله قادر في لمحة، قادر يفعل ما يشاء فلا يعجزه شيء، ولكن الله يعاملنا على قدر استعدادنا وعلى قدر ما يناسبنا. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. بداية الأمر إن احنا نفهم، وليس هناك فهم صحيح بغير الكتاب والسنة، ليس هناك من يعرض عليك الأمور بحقائقها كاملة بلا تزييف ولا تبديل ولا تغيير إلا الله ورسوله، وما عدا ذلك فتزييف وضلالات. فالله بين لنا في كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إني معكم، متى يكون الله معنا؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتم وأقرضتم الله قرضا حسنا. إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهناك صفات تستجلب نصرة الله تبارك وتعالى، إذا وجدت هذه الصفات كان هناك الفهم وكانت هناك النصرة وكانت هناك معية الله تبارك وتعالى. أما إذا غابت هذه الصفات ترفع نصرة الله جل وعلا. والحبيب صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة رضي الله عنها تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت أن قد حضره شيء، فتوضأ وما كلم أحدا، ثم صعد على المنبر فقال: أيها الناس، إن الله تعالى يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، فما زاد عليهن حتى نزل. اكتمال الإيمان في القلب يخلي الإنسان يبقى إيه حالته في هذه الدنيا؟ يتمنى لقاء الله جل وعلا. وكلما خلى القلب من حقائق الإيمان كلما تشبث بهذه الحياة الدنيا. وتزعج جدا فكرة الموت، يريد أن يعيش ولو ذليلا ولو حقيرا ولو كلبا ولو خنزيرا، لا يأبى، مهم أن يعيش، مهم يعيش. الموت فكرة مستبعدة تماما. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. خطاب من الله تبارك وتعالى لمن يزعمون انهم على حق: تمنوا الموت ان كنتم صادقين. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم، والكلام عن اليهود، احرص الناس على حياة. وذكر الله تبارك وتعالى الحياة منكرة غير معرفة، ما قال سبحانه: ولا تجدنهم احرص الناس على الحياة حتى تكون هذه حياة لها قيمة. لا، على حياة منكرة من غير تعريف. وكأن الله يبين لنا ان الانسان اذا كان ملحدا كافرا عاصيا مفتريا على الله جل وعلا لا يريد الموت، انما يريد الحياة، اي حياة باي ذل وباي مهانة، مهم ان يعيش. يود احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، والله بصير بما يعمل. اما اذا اكتملت ملامح الايمان في الصدر، الاشكال ان المسلمين حيل بين وبين تاريخهم، حيل بينكم وبين القرآن، حيل بينكم وبين السنة، حيل بينكم وبين حياة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ واحد يقول ازاي؟ ما القرآن موجود. القرآن موجود، ولكنك تدور في حياة تمنعك من ان تقترب من هذا القرآن الا اذا كنت فايق. واذا كانت عندك ارادة قوية، فيك رجولة، وتبتدي تعمل برنامج لحياتك تنتجع فيه نفسك من مهاوي الغفلة لتسلم قيادك لله رب العالمين. انما طول ما انت بتدور في الحياة التي صنعت لتشغلك عن الله رب العالمين، انكم تدورون، انكم تساقون بصياط الشهوة، افلام، مسلسلات، مسرحيات، كتب، اغاني، مجلات، نشرات، فيها ايه؟ صياط الشهوة، ايقاظ لصياط الشهوة. انكم تساقون بصياط الشهوة وتملأ عقولكم بمشاهد الواقع المتعفن البعيد عن الله، وتدورون، تدورون في فلك لقمة العيش التي حجبت بالنهب والسرقة عن ان تصل الى الناس في يسر وامان. طب الحل؟ يقظة مع الله، تقرر انك انت تكون عبد لله. طب وحياتي والاكل والشرب والعيشة؟ اختصر هذه الحياة، اعمل اختزال، اعمل اختزال لحياتي، وابتدي اودي افرغ من وقتي جزء لله رب العالمين عشان اعرف القرآن فيه ايه والسنة فيها ايه. تلاقي ناس من اصحاب الوظائف العالية المكتبة بتاعته عمال كل شوية يجيب فيها كتب في الفقه، وكتب في التفسير، وكتب في السيرة، وكتب في السنة. وبعدين تسأل يقول لك: بقى الكتب دي ان شاء الله لما اطلع على المعاش هقراها كلها. كل سنة وانت طيب يا مولانا. لا نعطي لله الا الفتات، ويجعلون لله ما يكرهون. اللي يتبقى من الوقت ده خليه لله، واللي يتبقى من الاكل والشرب ده بقى لله، واللي يتبقى من الهدوم المقطعة اللي ما انتش عارف اللي خلاص ما عادتش ليها لازمة دي بقى لو تعمل نفسك كده عظيم او انت بتديها لله، زي ما يكون بتمن على ربنا. انما رب العزة سبحانه وتعالى لا يقبل هذا. رب العزة يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. احد الصحابة لما سمع هذه الاية قال: يا رسول الله، سمعت هذه الاية وان احب مالي الي بيرحاء، مكان كده فيه نخيل وزرع وبير مية حلوة وجنينة جميلة، واني اجعلها لله، احب حاجة عندي اجعلها لله. اذا انفقت مما تحب اعطاك الله ما تحب. ادي. احنا بنحب ايه؟ نحب الدنيا، انفق منها لله. نحب المال، انفق منه لله. نحب الراحة، اتعب نفسك لدين الله عز وجل شوية تعب. انما احنا مدخرين التعب ومدخرين المال. واسأل نفسك كده، يعني فكر كده في واحد عمال يجمع في الاموال واخد باله من نفسه قوي، واخد باله من اللبس ومن الاكل ومن الشرب، واسأل نفسك كده ده يعني بيحفظ نفسه وبيصون نفسه كده من ايه؟ يعني شايل كل النعم دي وبيحافظ عليها لمين؟ انه يحفظ نفسه للموت. مش عايز يتعب، مش عايز ينفق، مش عايز يتحرك، وعايز يدخر كل ما عنده لمن؟ للموت. من اشرب حب الدنيا التاط منها بثلاث: شقاء لا ينفد عنا، وحرص لا يبلغ غناء، وامل لا يبلغ منتهى. فالدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الاخرة حتى يدركه الموت فيأخذه، ومن طلب الاخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. اصحاب النبي فهموا، اصحاب النبي فهموا وتحركوا لهذا الدين وبهذا الدين. طب ونعمل احنا مش عارفين نتحرك؟ ايوه، ما هو برنامج الحياة موضوع عشان ما تتحركش، عشان مش المسلم يظل قعيدا حبيسا عاجزا، يروح يشتري شوية شهادات استثمار وكل يوم يدور النمر اللي فايزة يمكن يكسب، ويقعد يتفرج على الجوائز فاتح بقه كده في بلا وفي سفاهة وقاعد يتحرك. لا، حيل بينكم وبين الحركة وبين الجهد لدين الله وبين المعرفة لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحل أن تفرغ نفسك لدين الله عز وجل. لازم تفضي نفسك شوية لله. تفضي نفسي عشان ايه؟ علشان اقرأ كل يوم جزء من كتاب الله عز وجل، عشان احفظ كل يوم 5 آيات، الآية اقرأها 5 مرات وبعدين اقرأ الآيات 5 مرات يتحفظوا على طول، حتى لو كنت لا اجيد القراءة والكتاب، عشان اجلس في مجلس علم ولو نص ساعة اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عشان اصلي الصلاة في جماعة في المسجد. احرص على تعظيم اوامر الله جل وعلا. اذا عظمت اوامر الله رب العزة يقول: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وما تخافش انت مثلا ليك رئيس وجه وقت اذان الظهر او العصر والمؤذن يقول الله اكبر وانت خايف لحسن رئيسك يزعل منك وبعدين يخصم منك الاوفر تايم بتاعك ولا، ما تخافش. من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. عايز ايه انت؟ عظم اوامر الله تبارك وتعالى، وفضي نفسك عشان تتعلم هذا الدين، تتعلم القرآن، تتعلم السنة، تقرأ حياة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا ضرار بن الازور اقرأوا كيف فتحت الشام وكيف فتحت قلاع الفرس والروم. كتير من شباب المسلمين يتهيألهم ان الاسلام دخل مصر من غير قتال، كتير من الشباب جهل بقى جهل. وفي حصن في المنيا كان قائده راهب قتل من المسلمين 3000 5000، وكم من المسلمين قبورهم في مصر في قرية البانفة الغرة قبور 5000 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا في حرب في قتال من اجل دين الله تبارك وتعالى. سيدنا ضرار بن الازور كان لما يدخل في المعارك، وكانت المعارك معارك تظهر فيها ملامح الرجولة والفتوة ويبان فيها الجبان من الجريء، فكان يركب فرسه ولا يلبس درعا ولا مغفرا، يدخل في القتال عاري الصدر، فإذا ما سئل ماذا تفعل ذلك يقول: إنها الشهادة، لعل الله أن يرزقنيها. أحد الجنود في معركة من المعارك جه لسيدنا أبو عبيدة بن الجراح كده وقال له إيه؟ لا إله إلا الله. قال له: هل لك إلى رسول الله حاجة؟ سيدنا أبو عبيدة خرج يقاتل في زمن سيدنا أبو بكر وفي زمن سيدنا عمر، استمر من زمن أبو بكر العمر خارجين في سبيل الله على طول. فسيدنا رسول الله سيدنا أبو عبيدة بيقول له: يعني ليه؟ قال: لأني عزمت على الشهادة، أنا في الجولة اللي جاية ناوي 100% ألقى الله جل وعلا، فقول لي، مش عايز تقول لي النبي حاجة عشان أقولها له لما أوصل هناك. قال: أقرئه منا السلام وأخبره أنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ودخل المعركة ولقي الله. كانت أشواقهم الشهادة. سيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه في غزوة من الغزوات، فهم الاثنين بيتكلموا مع بعض، فعبد الله بيقول له: انت عارف يا سعد ان دلوقتي رب العزة سبحانه وتعالى لا يرد الدعاء اذا التقت الصفوف، اذا اكتفى الصف المؤمن بالصف الكافر في لحظة القتال ولحظات المعارك لا يرد الدعاء ابدا. فيلا كده كل واحد فينا يتمنى على الله شيء وندعو الله يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بالاجابة. فسيدنا سعد بن ابي وقاص قال اللهم ارزقني برجل شديد بأسه شديد حرده يجالدني واجالده فاقتله. سيدنا عبد الله بن جحش قال اللهم ارزقني برجل شديد بأسه شديد حرده يقطع اذني ويجدع انفي ويقتلني، فاذا ما سألتني بين يديك يوم القيامة من قطع اذنك من جدع انفك من قتلك فاقول فيك وفي سبيلك فتقول لي صدقت. وتبدأ الغزوة فاذا بما طلبه سعد قد اجابه الله له